الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين نتقرب إلى الله به. ففي صحيح البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه وترك الابتداع في سنته، وليس ذلك متروكا لآراء الناس. عباد الله، إنه حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في السنة النبوية لها حجة ولا برهان، ولم يأتي لها أصل من عمل الصحابة رضي الله عنهم. إنها بدعة ما يسمى بالمولد النبوي. فيجتمع بعض الناس في الليلة الثانية عشرة من هذا الشهر، شهر ربيع الأول، في المساجد أو البيوت، فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بصلوات مبتدعة، ويقرؤون مدائح له صلى الله عليه وسلم تخرج بهم إلى حد الغلو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ثم يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر معهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر معهم اجتماعهم، ويقولون ويرددون: هذا النبي مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. ويرددون أيضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، أي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، تعالى الله وعز وتقدس. وربما صنعوا مع ذلك طعاما يسهرون عليه، فأضاعوا المال والزمان وأتعبوا الأبدان فيما لم يشرعه الله ولا رسوله ولا عمله الخلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا المسلمون في القرون الثلاثة المفضلة، ولا التابعون لهم بإحسان. ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان خيرا ما حرمه الله تعالى سلف هذه الأمة، وفيهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. وما كان الله تعالى ليحرم سلف هذه الأمة ذلك الخير، وما كان الله تعالى ليحرم سلف هذه الأمة ذلك الخير لو كان خيرا. ثم يأتي أناس في القرن الرابع الهجري فيحدثون تلك البدعة. عباد الله، إن الواجب علينا جميعا الحذر من هذه البدعة والتحذير منها وتجنب ما يقام فيها ومن أجلها. فإن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن نجاتنا عباد الله، إن نجاتنا من البدع والمحدثات عموما هي بالله عز وجل أولا، ثم بتعلم العلم، على أيدي العلماء الراسخين وسؤالهم عما أشكل، والحذر من كل جديد في الدين لم يتضح أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وضوحا بينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارض عن صحابته وعن التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، على ما نعيشه من خير في الدين والدنيا. ألا ترون عباد الله إلى أن كل البلاد الإسلامية تقيم هذه البدعة وتدعو إليها أو لا تنكرها إلا هذه البلاد، ولله الحمد بولاتها وعلمائها وخطبائها وإعلامها. فأي نعمة نحن فيها؟ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وارحم يا وهاب، وارحم يا وهاب الإمامين المحمدين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب وولاتنا وعلماءنا من بعدهم، ووفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما تحب وترضى، ووفق ولي عهده محمد بن سلمان لما فيه خير البلاد والعباد، وأصلح الراعي والرعية واهدهم، ومن يضلل الله فما له من هاد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.